معلومات كان الإنسان موجود أو كان الإنسان معدوم خمرهما موجودة لها واقع لها أعلى لها حقائق في هذا العالم. فالدولة الثانية يكشف هذه الموجودة أو لا يكشف. إذا كشف الإنسان هذه الموجودة وعير لأحوالها يصبح أما إذا لم يعلم بها فلا يقضى ضرر الموجود بالعلم بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها بها يوجد بما هو مختار بين الإنسان اختياره بين الإنسان وما أشبه بما هو موجود قد كشف عنه كشف عنه كشف عنه. المطلب الثاني أن تكشف على قسمين فلسفة النظرية وفلسفة المعنى. ما ليس باختيار لأهل العلوم بين ما لا يقع تحت حيطة قدرة الإنسان من المعلومات ومن المعلومات وإنما فقط الإنسان يعلم أيضا مكتسب نظري. يعني أنت تدرك أن المثلث له ثلاث جوانب له ثلاث أضلاع. هل وجود المثلث أو كونه له ثلاث دوائر على إرادته؟ لا. وإنما العلم بالآلام بيبنى. أما وجوده أصل وجوده أصل تحضر أصل تقرر ليه الأرض الكروية المرطحة لأرض عبلا أن البنان لا يشبنها وأن ما ذلك إلا المباني أنا أبحث زوجه الثلاثة تفضل هذه المعاني هذه المعلومات تدخل في ظن الفلسفة النظرية. يعني فقط في حيطة النظر نظر الإنسان وليس تسكت في تحت حيطة في قدرة في حيطة قدرة الإنسان وإرادة الإنسان أو الإنسان. أما القسم الثاني من الفلسفة الذي هي الفلسفة العملية الفلسفة العملية ما يرتبط بالأعمال ما يرتبط بالتصرفات ما يرتبط بالمواقف البشرية. التي يمكن أن تكون العملية تقع بأخيار الإنسان مثل الأخلاق أن تأذن بالصباح أن تخلي على الرجائم وما أشبه ذلك. هاي الفلسفة التي ترتبط بالعمل يسموها بالمصطلح القديم الفلسفة العملية المصطلح الجديد يسموها الأيديولوجية. الأيديولوجية يعني ما يرتبط بأعمال الإنسان وتصرفات الإنسان ويدخل تحت حيطة اختياره. فرق إلى بين الفلسفة النظرية والفلسفة العملية. أي الفلسفة النظرية تبحث عن وجود الشيء شنو هو الشيء الموجود في هذا العالم وشنو هو الشيء المعلوم في هذا العالم. أما الفلسفة النظرية العملية فهي تبحث عما يجب أن يعمله الإنسان وعما ينبغي أن يدركه الإنسان. فالأولى ما هو موجود وما هو معظوم، الثانية ما هو يجب أن يعمل وما هو يجب أن لا. على قبل هذا إذا النظرية الفلسفة النظرية المعلوم مطلوب بالذات. ليش؟ لأنه أعمال الإنسان هو الإنسان يدرك أن الأرض كروية وهذا الدرك يطابق الواقع على نوع القرآن مقدار من الإنارة مقدار من التبصر مقدار من الهدى يزداد على من لا يعلم بأن الأرض وهكذا في تعلمنا. بينما أنت تذكر العمليات المعلومة والقوة العملية والقوة الزهر. يعني لو أردنا أن نفرق بين الفلسفتين في النتيجة الفلسفة النوائية المعلومة والقوة الزهر فيها، أما الفلسفة العملية العملية والقوة الزهر فيها. على فضل الفرق الثاني، الفلسفة العملية تبدأ بتهذيب الأخلاق، الأخلاق البشرية والتجارة والطباع، ثم تنتقل من تهذيب الأخلاق إلى تهذيب الأسرة، إطلاق خارج الإنسان، الأولى في خلق الإنسان نفسه، جوهر الإنسان نفسه، الثانية تدخل في خلق أسرة الإنسان، ثم تترقى حتى تدخل في حيطة المجتمع الإنسان. فتلغونا الفلسفة العالمية أن ارتبطت بأخلاق الإنسان يسموها علم الأخلاق، أما أن ارتبطت في أسرة الإنسان يسموها علم تدبير المنزل، أما أن ارتبطت في بناء المجتمع وفي تأثير المجتمع وتنشيط المجتمع فتسمى بسياسة تدبير المدن وما أشبه ذلك. عامل قتل الاخلاق. اما الفلسفه النظريه فلا تبدا من الاخلاق والتدائي الانساني، لانما تبتدئ من الذهن، من ذهن الانسان، تبتدئ بالرياضيات، العلم الزوجه، العلم الزوجه وما اشبه ذلك، وما طالب الرياضيات اكثرها يقين. وطبعا الفلاسفه تكرروا هذا المعنى ان ما ينبغي اكثر لم يفلسفه النظريه الرياضيات، لأنها ترون الذهن لكسب المعلومات الأكثر والأكثر. هذا طبعا حسب رأي أفلاطون وأفلاطون. هذا كان المطلب الثاني. إذا المطلب الثاني أن الفلسفة على قسمين، وهنالك فرق بين القسمين بل فروق. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الحكمة النظرية على ثلاثة أقسام. لأنه ليس الحكمة العملية وإنما الحكمة النظرية. الحكمة النظرية هي كما استمر إلى أقسام النظرية. القسم الأول يسموها الإلهيات، القسم الثاني يسموها الرياضيات، القسم الثالث يسموها الطبيعيات. شرح المنظومة تشكل القسم المنظومة فيما يتطلب حسب الفلسفة الموجودة، الإلهيات والرياضيات والطبيعيات. العلم بالإلهيات يسموه العلم الإلهي، العلم بالرياضيات يسموه العلم الوثقى، العلم بالطبيعيات يسموه العلم السفلى. ما هو القليل من التجرد؟ العدد في التجرد إلى عدم التجرد. ليش قسموا هذا المعنى؟ يعني لماذا قسموا الفكرة الفلسفة إلى إلهيات ورياضيات وبشريات؟ لماذا؟ الجواب على ذلك لأن الموجود في هذا العالم على حساب الجواب. بعض الموجودات في هذا العالم مجرد تجرد مطلق، فلاهم كانت في الخارج هي مجرد مجرد عن المادة وغواش مجرد، أو كانت في الذهن فهي مجرد. وهنالك بعض الموجودات الأخرى وهنالك موجودات أخرى في الخارج ليست فإنها مادية، ولكن لو تقرر الذهن وتحققت الذهن تنقص. وهنالك موجود الثالث اللي هو لا يعترف به الخارج على الذهن، سواء كانت الجسم خارج فهو مادي وحاط بهواش مادي، او كان في الذهن فهو مادي وحاط بهواش مادي. المجرد المطلق في هذا الوجود الله عز وجل، ليس مجرد الكون، الله عز وجل مجرد لا تكون تقرأ لكن على مغاني الفلاسفة أن النفس البشرية مجرد النفس البشرية إذا تحققت في الخارج فهي مجرد لا يحدثها مكان لا يحدثها زمان لا يحدثها دين وما أشبه وإذا تحققت خارج النفس بين الذهن صارت مجردة هذا المبدأ طبعا عندنا من يرتضي في شرط العالم المجال بالنسبة إلى مجرد لذلك القسم الذي هو مجرد في الخارج يحدده أمر الله أما كون الأربع على الزوج أو كون المربع له أربع المربع لا تحقق في الخارج قطعا يتحقق في الماده لا يتحقق في مربع الا يكون بشكل طابوق مربع او يكون بشكل خشبه مربع او بشكل كتاب مربع او بشكل مساحه بيت مربع او سياره مربعه او اي شيء لا يقل ان يوجد مربع في الخارج وهو مربع من دون أن يتقرر ويتحقق بالمرأة أما نطور المرافع في الدين معنى المرافع في الدين لا يفعل الأمان وإنما وجوده في الدين مجرد أما وجوده في الخارج هذا القسم من المفروض اللي في الخارج مجرد اللي يلحقه في الخارج مادي في الدين مجرد يسموه رياضيات وسائر ما يرتبط بالرياضيات من هذا القبيل المحباب والمبلغ المثلثات والاشباه الموجود الثالث الذي هو ضد خارج مادي وضده ايضا مادي مثل الجبل مثل النخل مثل الجبل البدن البشري وما اشبه ذلك هذا اذا كان خارج له ماده وتخاف ببراشي الماسك اذا كان في الجبل ايضا حتى تتطور الجبل لازم انك تشكل لازم انك تشكل لازم انك تشكل بين عرض وماشي فهو في الخارج ماشي وفي الجبل ماشي هذا يسموه قد يعني الجامع فاذا الفلسفه النظريه تبذل ثلاثه اقسام الى الهيات الى حول موجودات المجرد الى رياضيات للحالة الموجودات المجردة في الذهن المادية في الخارج ففي ايات للحالة الموجودات المادية في الخارج والمادية في الذهن معا السواد حق اللقاء كتب الفلسفة هم تظن هذه المباحث الالهيات والرياضيات والطبيعة ليش؟ لان الفلسفة حتى التعريف لها العلم بأحوال حقائق موجودة كم موجود عندنا؟ ذات موجودة مجرد مطلق لذات مجرد لا مجرد هذه كلها يحرقها يحرقها عن الفلسفة حتى نجي إلى تقسيمات بعض التقسيمات الموجودة في الإله وفي الطبيعة الرياضيات طوال الحضارة الإلهيات قسم قسمها الفلاسفة القسم الأول الإلهيات بالمعنى الأعلى القسم الثاني الإلهيات بالمعنى الأخر الإلهيات بالمعنى الأخر هو قسم من أقسام الإلهيات بالمعنى الأعلى في التشريفات ولكن لأن الإلهيات بالمعنى الأخر تختلف من الله سبحانه وتعالى وسلطانه وأفعاله فتدبيره وتشريعه في هذا المبحث المرتبط بالله عز وجل وشؤونه عجلوه أنت كما هو الفلاسفة عن مبحث الإلهيات بالمعنى الأعلى كي تشمل كل مبحث في حالة الله عز وجل موجود لكن موجودة شريعة لكن الأشياء شرفوه ونجهوه ان يطالب تحت من وسطها ان يتطلب في المكان لذلك وتطبيقها لابن عياط في المعنى والا هي الواقع اي الى عياط في المعنى لا هل تشبه الصباح المطبوقه في المسجد هل تشبه الصباح المطبوقه في المسجد على اي حال المطالب التي تبحث في الاعياط لا تبدا السموم التكرار القسم الاول يسموها الامور العامه الامور العامه التي تبحث عن المشتركات بين الموجودات يجب ان الوجود ماذا الوجود اصيل على اعتباره الوجود مغاير للنبي ام عارض عن مباير من الوجود أو كل ما يرسل الوجود من اشتراك الوجود فزاحة الوجود عطالة الوجود مساوقة الوجود في الوقت مساوقة الوجود للتشخص هاي تمام أمور عامة أو تقسيمات الوجود تقسمون الوجود إلى واجب ومجود تقسمون الوجود إلى خارق ومجود ويرسل هذه كلها يسموها الامور العامه ولذلك في اول صباح الفلسفه تكون هذه الامور التعبير الوسطي لهذا المعنى الامور العامه تشمل ما اذا كان الموضوع يساوي المحمود والمحمود يساوي الوجود الاصيل المطالب العين يرتبط مع الله الوجود مثال كل لحظة كل لحظة الوجود كل وجود الوحيد وأمثال وما كان كلا شقين الطرفين في شق لحظة حقيقية من وجود مثل الوجود واجب الوحيد وما كلا شقين في شق لحظة وما شقين هذا بالنسبة للوجود القسم الثاني يبحثون في الوحيد عن جواب والأعمال جواب ماذا قال الأعراض ولا تعليم أقدام الجواب 5 أو 10 أقدام الأعراض 10 أو 15 القسم الثالث اللي هو الإلهيات بمعنى آخر هو ما يرتبط بالواجب فقط وقلنا نقسم الإلهيات بمعنى آخر مقابل الإلهيات بمعنى عن تشريعا وتفسيرا لمبحث هذه الإلهيات المنظومات مش بالخمسة الصباح الأمور العامة الجواب والأعراض الإلهيات بمعنى الأسباب لا نظهر التفسير بس الفكر الاول نسميه شيء هو العام الفكر الثاني الجوار العام الفكر الثالث الاخلاق بالمعنى العام هذا من رؤية الاحياء ليس الا موضوع التفكير الطبيعيات يفسرون دراسه الى احسان القوانين مثل ما تقدم سابقا ان الطبيعيات لا تلتفت بهم اجسام المعدين يعني الطبيعيات ما يبحث عن طبيعة الجسم بما هو متغير بما هو مراتب بما هو متغير وما يبحث عن طبيعة الجسم بما هو فإذا لا أن الجسم مطلق من حيث التغير نبحث عن أحوال العام كل جسم متغير كل جسم متحول كل جسم له مقام في الجسم من الجمال ولا أشبه ذلك ولا يسمى هذا يسموه أبحاث السماع الطبيعي الجسم المطلع سماع المتغير يسموه كتاب السماع الطبيعي أو أبحاث السماع الطبيعي ليش؟ لأن أول ما يحصل في أذن الإنسان سمعت يسمح لنا يلتفت الى اثار خلاص ولكن ماذا نعمل الجسم ماذا نعمل طيب من اجل البساطه يعني الجسم الكبير إذا أخذنا بلحاظ وجود الأجسام الدقيقة، أحوال الأجسام الدقيقة، الحكمة من سنة وجود هذه الأجسام الدقيقة، وقال لنا بعض المدارين أبداً كيف؟ هذا تبوح السماوة والحلال في القلب في الاتحاد العذاب الذي تبوح المعليل خطف بجلة تبوح المدينة في الاتحاد في سبيل السماوة والحلال بس طبعاً سبيل بجلة تبوح المعليل فإذا مرة لا أحد يكون بطلق تسموها السماعة والحلال لأن الأحوال تجد بالإحارة البساطة بقيم دي البساطة ونلاحظ الحكم من صناعة وجود الجسم يسمى صناعة واحدة إذا لم نحفظ الجسم من حيث وقوع الانتباع والانتحار عليه يسموه في هذا الكون والبساطة الكون والبساطة أما المنفذ تتحول إلى صناعة أكبر ثم الأرض تتحول إلى مبنى النفس تتحول الى جميل الجميل تتحول الى انصار الانسان تتحول الى اسرار الاسرار تتحول الى خصوصيه الارض خصوصيه تعتقد على نفسه انه كل ما قوي او طويل يعتقد انه تتحول الى القمر عبد الله هذه كلمه الخسائر المهمه اتصال الشجر بدون الشمس الشمس كم تكسب الحرارة تكسب بالعربية يتكون منها مقدار من السماء مقدار من الورق مقدار من الشجر والاشجار فاذا اخذنا الجسم من حيث ما يقع عليه من الانقلاب والانتحار يسموه انتحار الكون والكفاح وفيه ما يذكر في تنفيذ الكون الاخر الانفجار الاختبارات من الاشياء الفعليه للانتحار وما اشبهها هذا القسم الثالث، القسم الرابع، مرة لاحظ الجسم أولاً مقدر، مقدر من التأكيد، مقدر من التأكيد،